الخماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة مما يروى عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله: أعقل الناس أعذرهم للناس. مثل: رب ملوم لا ذنب له. هذا المثل العربي يضرب عند التسرع في إلقاء اللوم على إنسان لعمل قام به ثم تظهر براءته، أو للحث على تحري الدقة قبل توجيه اللوم، مراعاة الاحتمال أن يكون من وجه إليه اللوم أي الملوم غير مذنب، وهو ما يحدث أحيانا. ورب ملوم لا ذنب له. الانطوائية عند الأطفال: بعض الأطفال يشبون منطوين على أنفسهم خجولين، يعتمدون اعتمادا كاملا على والديهم ولا يعرفون كيف يتصرفون منفردين. يقول الاختصاصيون إن هناك عدة أسباب لهذه الانطوائية، منها قسوة الأب في البيت مع زوجته وأولاده والتي تسبب مخاوف غامضة للطفل وتشعره بعدم الأمان. من الأسباب أيضا خوف الأم الدائم وقلقها الزائد على طفلها، وهو مما يجعله يشعر بأن هناك أشياء غامضة تشكل خطرا عليه فيتجنب خوض التجارب الجديدة. قد يصل خوف الأم على طفلها إلى درجة منعه من الاختلاط واللعب مع الأطفال الآخرين، فيشب منطويا يفضل العزلة، وقد يصاب نتيجة لذلك بالقلق النفسي والاكتئاب والشعور بالنقص وعدم الرضا عن نفسه وعن الآخرين. علم هيمنجوي. إرنست هيمنجوي كاتب أديب من أبرز أعلام الأدب الأمريكي والرواية العالمية في القرن العشرين. ولد في عام 1898، بدأ حياته العملية مراسلا حربيا لجريدة أمريكية في إيطاليا خلال الحرب العالمية الأولى، ثم في إسبانيا خلال حربها الأهلية. ومن عمله هذا استوحى المضمون الرئيسي لمؤلفاته القصصية. في عام 1926 صدرت أولى رواياته الشمس تشرق أيضا، وبعدها أصدر وداعا للسلاح، ثم تحفته الروائية لمن يدق الجرس عام 1940. له أيضا عدة مؤلفات في ميدان القصة، منها سلوك كلمنجارو، العجوز والبحر، هذا بالإضافة إلى كتابه الموت عند الظهيرة، وهو دراسة عن مصارعة الثيران في إسبانيا. تتميز كتاباته بالقدرة على الوصف التفصيلي وبالوعي الجاد في اختيار الصور والجمل والكلمات وفي إدارة الحوار بين الشخصيات. حصل إرنست هيمنجوي على جائزة نوبل للآداب عام 1954، ثم كانت وفاته منتحرا في الثاني من يوليو عام 1961 عن حوالي 63 عاما. في محكمة للأحوال الشخصية بمدينة أمريكية شوهد صبي في العاشرة من عمره يجلس وحيدا، ولما سئل عن سبب وجوده بهذا الشكل أجاب بقوله: لقد ضقت بالحياة مع أمي وأبي، فجئت إلى المحكمة أطلب الطلاق منهما. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.